قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سنان ابي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن ابي ايكمره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخيه: اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، ياتيه الخبر من السماء واسمع من قومي ثم اجري. فانطلق الاخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال له: رايته يامر بمكان من اخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيت ما شفيتني ما شفيتني مما أردت. وتزود وحمل شملة له فيها ماء حتى قدم مكة. وهذا المسجد والتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، فقرئ أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه عيني فعرف أنه غريب. فلما رآه تبعه لم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قربته وزاده من المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى امسى. فعاد الى مزرعه فمر به عليه وقال: اما نال للرجل ان يعلم المنزله؟ فاقامه فذهب به معه لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء حتى اذا كان يوم الثالث. فعاد علي على مثل ذلك فاقام معه ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا ميثاقا لتفشدنني فعلت. وفعل. وأخبره قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قلت فأني أريد كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل. انطلق يقول حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيدك وعصرخ النبي بين ظهرانيهم وحري حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوا حتى أودعوه. وأتى العباس فأكف عليه قال: ويلكم، ألستم تخلفتم تعلمون أنه من ذكار وأن طريق سيارتكم إلى الشام فأنقذه منهم. ثم عاد من القدم مثلها وضربوه وثاروا عليه فأكف العباس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من بعد، فهذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بإسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر فيها أن أبا ذر رضي الله عنه لما سمع بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أخيه له أن يذهب إلى مكة، يعني إلى الوادي الذي ومكة، فيأتي بخبر هذا الرجل الذي يذكر أنه بيني. فذهب أخوه إلى مكة لقي رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه أخبر أبا ذر بأنه سمعه يأمر بمكارم الأخلاق، سمع كلامه وأنه ليس من كلام الشعراء ليس بشعر. فقال: ما شفيتني مما أريد. فذهب ذهب بنفسه وتزود لسفره حتى قدم مكة ولم يسأل عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن قريشا قد آذته وهو يخشى على نفسه، وكذلك يخشى على من يدله على رسول صلى الله عليه وسلم، وآثر أن لا يسأل أحدا حتى يتيسر له أن يلتقي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلفت نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا الرجل القريب، وصار يلتقي به كراما، ولا يسأل كل واحد منهما الآخر، فبدر لا يسأل عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي لا يسأل بدر عن حاله وعن الشيء الذي قدم من أجله. ثم بعد مدة رأى أن يعرف حاله وأن يخبر حاله، فسأله فقال ما جاء بك؟ فقال أبو ذر ما أعطيتني العهود والمواثيق ألا يبلغ عنه هذا الشيء الذي جاء من أجله، فأعطاه العهود والمواثيق وقال له إنه حق لأنه رسول الله وأنه سيدله على رسول الله عليه وسلم. ثم قال إني سأذهب حتى أدخل في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت اتبعني، فإن رأيت في الطريق أن رجلت النظر وأن هناك أحد يعني يرى يراك، فأنا لا أقول كأنه غرق الماء كأنه يتغول، في بعض الروايات اللي سرق المرض كأنه يقصف نعله يشتغل بنعله وكأنه يقصفها علامة بينه وبينه ليعلم بأن فيه شيء، لأن هناك أمر يقتضي ألا يذبح لأنه يرى أو أن هناك أحد يراه من أنصار قريش فيخشى عليه. فذهب علي رضي الله عنه وارضاه وهذا وراءه حتى دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل هذا وراء على الرسول عليه الصلاه والسلام، فاسلم في مكانه لما التقط الرسول عليه الصلاه والسلام، فاسلم في مكانه من تلك الجلسه التي التقى بها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ارشده لان يذهب الى قومه وان يتركه حتى يأتيه خبره، ولكن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يعلن إسلامه في مكة وبين كفار قريش، فخرج إلى المسجد فنادى على قومه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاصطنع على الكفار يمجونه ويسبونه حتى أوجعوه، وجاء العباس على قنيعة معه، قال أما تعلمون أن هذا من الإغراق وأن طريقة إجرتهم إلى الشام عليهم فإنهم يعني يقومون في الحيلولة بينهم وبين سجان هذه التجارة من الشام، فلفت أنظارهم إلى أمر اقتصادي يحكمون له تجارة، فرفع يعني هذا التنبيه وهذا التقرير فتركوه، ثم انه عاد من المره الثانيه ففعلوا معه، وعاد العباس واشد عليه بحال بينه وبينه. الحاصل ان ابا ذر رضي الله عنه اسلم في زمن مبكر وكان من السابقين الاولين، فجاء الى مكه وحال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحاله التي هي آدم لما خلق من صغار الدين ويناله ما يناله من الأذى، وكان فيه شدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وألا يناله من كفار قريش، فلما الشخص الذي يأتي يخفي نفسه ويخشى عليه. يعني لو اتصل الرسول صلى الله عليه وسلم قلت آل عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإذا إسلامه في زمن مبكر. ولهذا قد جاء في الحديث الأحاديث التي سبق مرتين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسلم سالم الله وبقار غفر الله له. ذلك أن هذه القبيلة هذه القبائل بادرت إلى الإسلام، ولهذا دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل من هذه القبيلة التي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم لمبادرتها إلى الإسلام ولتصلح إلى الإسلام. فإن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أرسل أصحاب ثم لم يكتف بإرسال أخيه حتى ذهب إلى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسمع منه ودخل في هذا الدين الحديث وأظهر إسلامه وأعلن إسلامه على الملأ حتى ناله ما ناله من أهله. وما حصل منه رضي الله عنه وأرضاه من كونه يعلن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوه إلى الإسلام، المقصود من هذا أنه فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرسله إلى ذلك، وأن أمره إياه أمر إرشاد، أمره إياه أمر إرشاد، وأنه ليس أمرا واجبا وأمرا متحكما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما فعل، أقره على ما فعل. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوه إلى الإسلام، وأن يظهر هذا في مكة حتى لا يحصل له ما يحصل من الأذى، ولكنه لم يرضى بأمر رسول الله لأنه فهم هذا إشفاقا عليه، وهو أراد أن يعلن هذا ولو ناله ما ناله من الأذى، ولم يفهم بأن هذا أمر واجب حتى لا يمكن الناس أن يكون هذا مزروعا عن النبي، فرأى أن التكليف لا مانع منه لأن الأمر ليس أمر إلزام وإيجاب، وأنه فهم منه أنه أمر إرشاد وأنه إشراق عليه ورحمة به حتى لا يناله حتى لا يناله ما يناله من أذى. إذا يعني الإسلام الذي ذكر صلى الله عليه وسلم في زمن مبكر وكان في الوقت الذي كان الكفار ينالون ما ينالون ينال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناله من الأذى في حال بعض المسلمين وشدة بأس الكفار عليهم، وكان إسلامه بإسلام مبكر، فهو وقبيلة هم الذين سبقوا إلى الإسلام، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولأسلم حيث قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. أبو إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نضي في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمرا لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا من ولو أن أحدا ارتضني الذي صنعتم ولو أن أحدا ارتضني الذي صنعتم بأكمال لكان محقوقا أن يرتضى. وهذه ترجمة تتعلق سعيد بن زيد بن عمرو بن نضير وهو أحد عشر مبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أقرباء عمر، وأبوه هو عمرو زيد بن عمرو بن نضير الذي مر قريبا وله أعمال عظيمة في الجاهلية من بحثه عن الدين وقوله اللهم اشهد إن على دين إبراهيم، وكان يستدبر صعبه ويقول إنه ليس أحد على دين إبراهيم قومي على دين إبراهيم غيري، وكان يعمل على إنقاذ الموؤودة التي يريد أبوها أن يريدها وأن يقولها طريق البقر، وكان يقول أنا أكفيك إياها فيأخذها وينفق عليها، فإذا ترعرعت وكبرت خير أباها بين أن يأخذها وبين أن تبقى عنده. أبوه هذا الذي مر خبره قريبا. وأما سعيد هذا فهو أحد العشر الذين بشرهم رسول الله

الله تعالى عن الجميع. هذا الرجل كان شديدا على المسلمين قبل ان يسلم، ثم اكرمه الله بالاسلام فصارت شدته وقوته على الكفار. لهذا قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا اعزه منذ اتى عمر، ما زلنا اعزه في اسلامه. يعني غير الوضع، فهو كان شديدا ولقي المشركون منه ما لقوا من قوته وشده باسه، رضي الله تعالى عنه وارضاه. فتغيرت حاله، صار لهم اسلامه عزا للمسلمين رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا قال ابن مسعود هذه المقاله: ما زلنا عزه منذ اسلم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابنه قال حدثني عمر بن محمد قال اخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال: بينما هو في الدار خائفا اذ جاءه العاص بن وائل السامي وابو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سامي هم خلفاء ناس الجاهلية، فقال: ما بالك؟ قال: زعما قومك. قال: زعم قومك انهم سيقتلونني ان اسلمت. قال: لا سبيل اليه. بعد ان قال عائد فخرج العاص ولقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: اين تريدون؟ فقال: اين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبع. قال: لا سبيل اليه. فكر الناس. وهذا ايضا في إسلام رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما أسلم كان معروف بشدته، وأن الكفار يعني أرادوا أن ينالوا منه بدخوله في الإسلام، فجاءه العاص والد عمرو بن العاص وقال له أن الناس سيقتلون من الأسلام، فقال: لا سبيل لهم إليك. وبعد أن قالها وقال في جواره وأمنه، يعني هو أحد منهم، يعني هو كافر يعني معهم، فأمن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأعطاه الأمان وأنه لا سبيل لأحد إليه. فخرج العاص وإلى الناس ملأوا الوادي متجهين إلى دار عمر يريدون أن يفتكوا به بما يفتكوه عن الدين أو يفتكوه، فقال: لا سبيل لكم إليه. يعني معناه أنه في أمانه وفي جواره، أنه في أمانه وفي جواره. فكر الناس يعني انطلقوا وتفرقوا، لأنه أمنه واحد منهم. فالإسلام كان يعني حدثا عظيما، ولهذا امتلأ الوادي من هؤلاء الناس الشقاء على من جاءوا اليه ليصرفوها عن دينه او ليفتكوا به ويتخلصوا منه، لانه كان شديد البأس وكان قويا، فخشوا ان تكون قوته بدلا ان كانت موجهه ضد المسلمين تتحول الى ان تكون موجهه الى الكفار إلى مشركين. فامتلأ الوادي لما سمعوا بإسلام عمر من زيد من الناس يريدون أن يشركوا بعمر وبداره وأن يتركوه أو يتركوا عن دينه أو ينالوا أو يتركوا به ويقتلوه ويتخلصوا منه، لأنه كان قويا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني يدل على عظم شأن إسلام عمر وأنه كان أمرا عظيما عند الكفار، وأنهم يحكمون له كتاب، وأنهم يخشون النتائج التي ترتب عليه، وقد حصلت هذه النتائج الطيبة التي تبينت في كلام ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن صحابته أجمعين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبع عمر وانا غلام فوق بان بيتي فجاء رجل عليه صباع من ديباج فقال صبع عمر فهذا فانا له جاء قال فرايت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا قال العاص بن واعد وفيه هذا الشيء الذي يحكيه عنه ابنه وأنه كان قوي القرابة وأنه لا يظن ظن رصي وظنه وأنه يخيف يعني في ظنه وذلك وقد جرى نصره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه محدث فكانت دراسته تصدق وكان يظن الشيء فيقع كما ظن ويعني يرى الشيء فيأتي الحق بوصفه وكان يحكي عنه انه ما ظن شيئا الا جاء كما يريد ثم ذكر قصه وانه بينما هو جالس انه جاء رجل جديد وقال ان تلقى ظني ثم قال علي ان الرجل مجيء به فساله واخبره انه كان كاهنا فوقع ما توقعه وما ظنه ثم قال اخبرني اعجب شيء جاء به جنيه ذلك ان الكهان انما تعويلهم على الجن وتغير شأنها وأنه حيل بين حوضين الصلاة والسمع وأنها بدل ما كان عندها أولاد وجولات تبدلت الآن إلى أن حصل لها اليأس وحصل لها الإفلاس ولم تتمكن من الأشياء التي كانت تحصل لها وتفعلها قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. كان هذا حين بعث عليه الصلاة والسلام قال خلق فإن معنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل من جعجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا أجل يا جميع عمرو مجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت وغلب الخوف قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ونادى يا جميع عمرو مجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقلت وما نشدنا أن نقيل هذا نبي. وهذا عمر قال انه يعني حصل على شيء وانه قد حصل في ذلك الوقت سمع الكلام فيعني تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث تبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وهذا يفيد يعني ما حصل لعمر اول اطلاعه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ما بعث وان هذا الذي حصل يعني ذلك الزيان الذي حصل في مراد بن طارق وايضا سمع عمر رضي الله عنه شيئا من ذلك بكل ما بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني محمد بن مهنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني يضيع عمر عن الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا منكم لما صنعتم بما صنعتم بعثمان لكان محبوطا أن يذكر. وهذا وقد حصل هذه الآية معجزة الله عز وجل أن يريح من آية فأنفق القبر فأراه في الياء كان فرمتين حتى رأوا سرع بينهما قطعة يجيها وجاء في بعض الروايات في مكة في بعض في المدينة ولا في بينهم مكة لأن المدينة ممسكة لا قبل الهجرة أن هذا الانشقاق أنه كان من مكة وليس من مدينة أنه قبل هجرة رسول صلى الله عليه وسلم أقبل هذه الآية أظهرها الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان قطعتين قطعتين هذه قطعة بجهة وقطعة بجهة أظهرها الله عز وجل آية ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر بما أن هذا الانشقاق هذا الذي قد حصل وهذه الآية التي أطلعها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا قد حصل ووقع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر شقتين وكان في جهتين وقال اشهدوا انظروا وعاينوا هذه الآية للمشاهدة والمعاينة عن هذه الآية من آيات الله أظهرها الله عز وجل في رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته ومن دلائل نبوته وعلامات فضله صلى الله عليه وسلم ولكن من يملي وفق الله عز وجل لا تنفع به الآيات والنور وبقي كثير والكفار على دينهم وما ذكروا الآيات وما أثر فيهم الآيات وما نفع فيهم الآيات وما تلك الآيات يهون عن قوم لا قالوا يعني مثل الرسول الذي يعني لا يكون هذا سهل.